الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وهدى وتقى. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. سمع. الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. أما بعد، فقال الله تعالى: وسخر لكم الليل والنهار. وما درأ لكم قبل هذا قل تعالى: ويخلق ما لا تعلمون. الكلام على كلام مفسر على قوله: ويخلق ما لا تعلمون. أحسن الله عليكم. أبو حيان في البحر المحيط قال: والظاهر نفي العلم عن ذوات ما يخلق تعالى. فقال الجمهور: المعنى ما لا تعلمون من الآدميين والحيوانات والجمادات التي خلقها كلها لمنافعكم. فأخبرنا بأن له من الخلائق ما لا علم لنا به. فقال الجمهور: المعنى ما لا تعلمون من الآدميين والحيوانات والجمادات التي خلقها كلها لمنافعكم. فأخبرنا بأن له من الخلائق ما لا علم لنا به، لنزداد دلالة على قدرته بالإخبار، وإن طوى عنا علمه حكمة له في طيه. وما خلق تعالى من الحيوان وغيره لا يحيط بعلمه بشر. وقال تعالى: ما لا تعلمون. وقال قتادة: ما لا تعلمون أصل حدوثه، كالسوس في النبات والدود في الفواكه. وقال ابن بحر: لا تعلمون كيف يخلقه. وقال مقاتل: هو ما أعد الله لأوليائه في الجنة، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وكذا قال الطبري، وزاد بعد: في الجنة وفي النار لأهلها، والباقي بالمعنى. وروي التفسير في ما لا تعلمون في الحديث، وعن ابن عباس ووهب بن منبه والشعبي الله أعلم بصحتها. وروي التفسير في ما لا تعلمون في الحديث، وعن ابن عباس ووهب بن منبه والشعبي في الحديث. نعم هكذا. وروي يقصد حديث مرفوع. وروي إيش؟ وروي التفسير في ما لا تعلمون في الحديث، وعن ابن عباس ووهب بن منبه والشعبي الله أعلم بصحتها. ويقال: لما ذكر الحيوان الذي ينتفع به انتفاعا ضروريا وغير ضروري، أعقب بذكر الحيوان الذي لا ينتفع به غالبا على سبيل الإجمال، إذ تفاصيله خارجة عن الإحصاء والعد. الشوكاني رحمه الله قال: قوله تعالى: ويخلق ما لا تعلمون، أن يخلق ما لا يحيط علمكم به من المخلوقات غير ما قد عدده هاهنا. وقيل المراد من أنواع الحشرات والهوام في أسافل الأرض وفي البحر مما لم يره البشر ولم يسمعوا به. وقيل هو ما أعد الله لعباده في الجنة وفي النار مما لم تره عين ولم تسمع به أذن ولا خطر على قلب بشر. ولا وجه للاقتصار في تفسير هذه الآية على نوع من هذه الأنواع، بل المراد أنه سبحانه يخلق ما لا يعلم به العباد، فيشمل كل شيء لا يحيط علمهم به. يعلمهم غرط الإسكل والحافظ والبغاوي. القرطبي قال: قوله تعالى: ويخلق ما لا تعلمون، قال الجمهور: من الخلق. وقيل: من أنواع الحشرات والهوام في أسافل الأرض والبر والبحر مما لم يره البشر ولم يسمعوا به. وقيل: ويخلق ما لا تعلمون، مما أعد الله في الجنة لأهلها وفي النار لأهلها مما لم تره عين ولم تسمع به أذن ولا خطر على قلب بشر. وقال قتادة والسدي: هو خلق السوس في الثياب والدود في الفواكه. قال ابن عباس: عين تحت العرش. حكاه الماوردي. قال الثعلبي: وقال ابن عباس: عن يمين العرش نهر من النور مثل السماوات السبع والأراضين السبع والبحار السبع 70 مرة يدخله جبريل كل سحر فيغتسل فيزداد نورا إلى نوره وجمالا إلى جماله وعظما. قال هذا قول من هذا؟ هذا نقله عن الثعلبي عن ابن عباس. قيل نهر إيش؟ قال الثعلبي: وقال ابن عباس: عن يمين العرش نور نهر من النور مثل السماوات السبع والأراضين السبع والبحار السبع 70 مرة يدخله جبريل كل سحر فيغتسل فيزداد نورا إلى نوره وجمالا إلى جماله وعظما إلى عظمه ثم ينتفض فيخرج الله من كل ريشة 70,000 قطرة ويخرج من كل قطرة 7,000 ملك يدخل منهم كل يوم 70,000 ملك إلى البيت المعمور وفي الكعبة 70,000 لا يعودون إليه إلى يوم القيامة. قال في الحاشية: ذكره الواحدي في الوسيط وفيما يريده الثعلبي. جزي نعم الجزية رحمه الله قال: قوله تعالى: ويخلق ما لا تعلمون عبارة على العموم، أي أن مخلوقات الله لا يحيط البشر بعلمها، وكل ما ذكر في هذه الآية شيئا مخصوصا فهو على وجه المثال. كلام الجزية. نعم. ويخلق ما لا تعلمون عبارة على العموم، أي أن مخلوقات الله لا يحيط البشر بعلمها، وكل ما ذكر في هذه الآية شيئا مخصوصا فهو على وجه المثال. صدق صحيح. هذا هو الصواب. أخبر ما تعلم عام، والأمثلة التي ذكرها مثل يعني ما يكون مثل ما يخر الله لها الجنة، مثل ما يكون في السوس وفي غيرها، فهو عام، الآية عامة. أشكال البغوي ها فيما أعد الله أهل الجنة. نعم، وكذلك غيره خاص بأهل الجنة. هذا مثال ثم قال من جزئي مثال. قال: قيل يعني ما أعد الله في الجنة لأهلها وفي النار لأهلها مما لم تره عين ولم تسمعه أذن ولا خطر على قلب بشر. ثم نقل قول قتادة: قال السوس في النبات والدود في الفواكه. السوس في النبات والدود في الفواكه. والحافظ قال الطبري رحمه الله: يقول تعالى: ذكره ويخلق ربكم مع خلقه هذه الأشياء التي ذكرها لكم ما لا تعلمون مما أعد في الجنة لأهلها وفي النار لأهلها مما لم تره عين ولا سمعته أذن ولا خطر على قلب بشر. مثل ما قال بجزء هذا مثال أمثلة. ويخلق ما تعال كل ما يخلق الله من الذوات والصفات وغيرها عام، ومن أمثلة ذلك ما يخلق الله لأهل الجنة، ومثل ذلك ما يكون في السوس في النبات والفواكه وغير ذلك منها. ومن ذلك أيضا ما ألهم الله البشر في آخر زمن من الاختراعات الحديثة، ركوبات البرية والبحرية والجوية، كل هذا داخل. فالآية عامة كما قال ابن جزي، كلام جيد هنا. قال: فعلى ما لا تعلمون وما ذكره، ولا أمثلة، من أمثلة ذلك ما خلق الله لأهل الجنة، من أمثلة ذلك ما خلق الله من المركوبات الجديدة، من أمثلة ذلك السوس وغيرها والحيوانات وغيرها، كل ذلك مما لا يعلمه العباد. نعم. شكرا. ابن الجوزي فقط ذكر بعد ما ذكر الأقوال، قال: وقال أبو سليمان الدمشقي في الناس. الأقوال ذكرها المذكورة. قال ابن جوزي: ذكر قوم من المفسرين أن المراد به عجائب المخلوقات في السماوات والأرض التي لم يطلع عليها، مثل ما يروى أن لله ملكا من صفته كذا، وتحت العرش نهر من صفته كذا. ثم قال: وقال قوم: هو ما أعد الله لأهل الجنة فيها ولأهل النار. ثم قال: وقال أبو سليمان الدمشقي في الناس من كره تفسير هذا الحرف، وقال الشعبي: هذا الحرف من أسرار القرآن. عليكم. القرطبي ذكر أيضا في آخر كلامه ذكر حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله من حملة العرش ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام. جعله هذا من مرنا من في سنن أبي داود. نعم. الشيخ السعدي رحمه الله في قوله تعالى ويخلق ما لا تعلمون قال مما يكون بعد نزول القرآن من الأشياء التي يركبها الخلق في البر. مما إيش؟ مما يكون بعد نزول القرآن من الأشياء التي يركبها الخلق في البر والبحر والجو ويستعملونها في منافعهم ومصالحهم، فإنه لم يذكرها بأعيانها لأن الله تعالى لا يذكر في كتابه إلا ما يعرفه العباد أو يعرفون نظيره، وأما ما ليس له نظير في زمانهم فإنه لو ذكر لم يعرفوه ولم يفهموا المراد منه، فيذكر أصلا جامعا يدخل فيه ما يعلمون وما لا يعلمون، كما ذكر نعيم الجنة وسمى منه ما نعلم ونشاهد نظيره كالنخل والأعناب والرمان، وأجمل ما لا نعرف له نظيرا في قوله تعالى فيهما من كل فاكهة زوجان. فكذلك هنا ذكر ما نعرفه من المراكب كالخيل والبغال والحمير والإبل والسفن، وأجمل الباقي في قوله ويخلق ما لا تعلمون. ولما ذكر تعالى الطريق الحسي وأن الله قد جعل للعباد ما يقطعونه به من الإبل وغيرها، ذكر الطريق المعنوي الموصل إليه. ولما ذكر تعالى الطريق الحسية وأن الله قد جعل للعباد ما يقطعونه به من الإبل وغيرها، ذكر الطريق المعنوي الموصل إليه. قال على الله قصد السبيل ومنها جاعل. الله قصد السبيل والموصل. نعم صحيح. والآية العامة ويدخل فيها كما سبق جميع ما قال المفسرون، يذكر فيها ما أمثل ذكر المفسرون ما عده الله لها الجنة وما يكون من الحيوانات والنباتات وما خلقه الله في هذا الزمان من المركوبات البرية والبحرية والجوية. نعم قلوا وما ذرأ لكم فلا مختلف الوانه. قبلها أحسن وليكم ما قرأنا وسخر لكم الليل والنهار قبلها. نعم قبل الآية دي قبل وما ذرأ لكم. نعم أبو بكر أرسل لكم كلام في توفيق الرب المنعم بشرح صحيح بشرحكم الصحيح الإمام مسلم. قال قلتم أحسن الله إليكم من أعلام النبوة أن أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بترك ركوب الإبل. أخرج الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لينزلن ابن مريم حكما عادلا فلا يكسرن الصليب ولا يقتلن الخنزير ولا يقتلن الخنزير ولا يضعن الجزية ولا تتركن القلاص فلا يسعى عليها ولا تذهبن الشحناء والتباغض والتحاسد ولا يدعون إلى المال فلا يقبله أحد. قوله ولا تتركن القلاص هذا علم من أعلام النبوة، والقلاص هي الإبل الفتية الشابة تترك فلا يسعى عليها أي فما يركب عليها ولا يستخدم عليها، مع أنها هي الراحلة وهي التي يشد الناس عليها في الأسفار وحمل الأثقال. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها تترك، والعلماء رحمهم الله اجتهدوا في فهم هذا النص ولا تتركن القلاص، فقالوا المعنى زهد الناس فيها وفي كثرة المال وقلة رغبتهم في الدنيا ورؤيتهم علامات الساعة فهم لا يحتاجون إليها، هكذا فسرها العلماء، ولم يدر بخلدهم أو بخلدهم ما نحن فيه الآن، وذلك أن الله جل شأنه ألهم الناس أن يصنعوا هذه المركوبات الحديثة من سيارات وطائرات وقطارات وغيرها، فهي داخلة في قول الله عز وجل ويخلق ما لا تعلمون. فالناس الآن تركت الإبل فلا يركب عليها ولا يسعى عليها، والآن في عصرنا ظهر لنا مصداق هذا الحديث، وهذه الأمور علم من علامات النبوة ومعجزة له عليه الصلاة والسلام، ويحتمل أن هذه المركوبات تنتهي وأن البترول ينضب ويرجع الناس إلى ما كانوا عليه سابقا، ويدل على هذا ما جاء في صحيح مسلم في بيان الغزوات التي يعقبها الدجال. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لا أعرف أسماءهم وأسماء آبائهم وألوان خيولهم. وهذا دليل على أنهم يقاتلون على خير، وأنها هذه المركوبات. وأنها نعم صحيح، هذا قلناه في شرح صحيح مسلم، قلوا تترك القلاصة. لكن أحسن وليك من الحديث لم يجعلها معلقة بنزول عيسى بن مريم، ها؟ لم يعلق ذلك على نزول عيسى بن مريم أي حديث؟ ولا تتركن القلاص. لا ما هو معلق، ما هو معلق نزول. كنا ذكر قبلها ظاهر أنا أكون قبل ذلك، وأنا أكون قبل ذلك في الحروب التي تكون قبل مسيح الدجال. نعم أحسن وليكم. عطف على فلا يكسرن الصليب ولا يقتلن الخنزير ولا يضعن الجزية. هذا صحيح، هذا بعد ذلك يكون، لكن قبل ذلك إذا تترك القلاص. نعم أحسن وليكم. يعني آية أحسن الله إليكم يضاف على ما موجود، عامة في كل شيء. نعم تفسير عن العشق. ويخلق ما لا تعلمون، أي ويخلق من المركوبات ما لا تعلمونه أيها المخاطبون وقت نزول هذه الآية، ومنها المركوبات الحديثة التي لم تكن معلومة عندهم ولا يدور في خلدهم مثلها، وقد وجدت في هذا الزمان مراكب كثيرة ومتنوعة وعظيمة يركبها الناس ويستعملونها في منافعهم ومصالحهم، فمنها مراكب برية كالسيارات والقطارات، ومنها مراكب بحرية كالبواخر، ومنها مراكب جوية كالطائرات، وقد وجد منها مراكب عظيمة وكبيرة وواسعة كأنها مدينة متنقلة تحمل الناس الكثير وتحمل من بضائعهم وأمتعاتهم الشيء العظيم الهائل، وتنتقل من بلد إلى بلد فيحصل لهم بذلك المنافع العظيمة. وهذا مما امتن الله به على عباده في هذه العصور المتأخرة من المركبات، والتي ألهمهم الله وعلمهم صناعتها بما ركبه فيهم من التدبير والذكاء، وبما هيأه وسخره لهم من الأسباب التي توصلوا بها إلى صناعتها. قبل ذلك قول ويخلق ما لا تعلمون ذكر عبارة من الجزي أنها عامة، ويخلق ما لا تعلمون أنها عامة، وما ذكر المفسرون كلها أمثلة، ومن ذلك ما ألهم الله الناس في هذا الزمان من اختراع المراكب الحديثة. كنت قبل ذلك عبارة من جزء أصل تترك على حاجة تضاف، أه؟ تترك ما ذكر على ما هو عليه ثم يضاف، وقيل أنها عام ما شمالت كل شيء. لا نذكر العموم بعد، لا نذكر العموم قبل، ومنها ويخلق ما لا تعلمون والآية عامة، قل ويخلق ما لا تعلمون والآية عامة، وما ذكره المفسرون تفسير، ومن ذلك عبارة من الجزي. عبارة من الجزي أحسن إليكم. ويخلق ما لا تعلمون عبارة على العموم، أي أن مخلوقات الله لا يحيط البشر بعلمها. ويخلق ما لا تعلمون يقول الآية عامة، الآية عامة. نعم عبارة من إيش؟ ثالثة تدل على العموم، قول كالعبارة، كلمة عبارة يعني تستبدل بقولها ويخلق ما تعلمون، الآية عامة، الآية عامة. نعم آية عامة. نعم شبالة. أي أن مخلوقات الله لا يحيط البشر بعلمها، وكل ما ذكر في هذه الآية وكل من ذكر في هذه الآية شيئا مخصوصا فهو على وجه المثال. نعم ومن ذلك ما ألهم الله الناس في هذا الزمان من مخترعات الحديثة. يعني إذا فقط اقتصر على آخر العبارة. نعم. أما لأن مقتصر الناس هذه آخر ما ذكر من ذكر الكلام قبل طويل. نعم. يترك على حالي بعد نذكر العموم هذا الكلام يبقى أم يحدث؟ هذه من امتن الله به على عباده المركبات هذه في آخر ما ذكر. ومن ذلك نقول من ذلك بامثال ما في معنى من الأمثلة. نعم نعم. وقال تعالى وسخر لكم أحسن الله إليكم. ثم قال تعالى وسخر لكم أي هيأ وذلل لمصالحكم ومنافعكم الدينية والدنيوية الليل والنهار، أي بجعلهما يتعاقبان عليكم بانتظام، فيحصل لكم بالليل السكون والنوم والراحة، وبالنهار الانتشار في طلب معاشكم والسعي في أسبابه، وبدون الليل والنهار لا تستقيم حياة الناس. والشمس والقمر أي ذللهما لكم بطلوعهما وأفولهما وجريانهما باستمرار، فيحصل لكم بذلك منافع كثيرة دينية ودنيوية. سخر لكم عاد. وسخر لكم أي هيأ وذلل لمصالحكم ومنافعكم الدينية والدنيوية الليل والنهار، أي بجعلهما يتعاقبان عليكم بانتظام، فيحصل لكم بالليل السكون والنوم والراحة، وبالنهار الانتشار في طلب معاشكم والسعي في أسبابه، وبدون الليل والنهار لا تستقيم حياة الناس. والشمس والقمر أي ذللهما لكم بطلوعهما وأفولهما وجريانهما باستمرار، فيحصل لكم بذلك منافع كثيرة دينية ودنيوية. والنجوم مسخرات بأمره أي بأمره الكوني القدري، وفي ذلك مصالح كثيرة للعباد في أمورهم الدينية والدنيوية. والشمس والقمر أي ذللهما لكم بطلوعهما وأفولهما وجريانهما باستمرار، فيحصل لكم بذلك منافع كثيرة دينية ودنيوية. والنجوم مسخرات بأمره أي بأمره الكوني القدري، وفي ذلك مصالح كثيرة للعباد في أمورهم الدينية والدنيوية، ومنها أن يهتدوا بها في ظلمات البر والبحر، وأن يهتدوا بها في معرفة مواسم الزراعة والحصاد. إن في ذلك أي فيما ذكر من تسخير هذه المخلوقات الكبرى ذوات النفع العظيم لآيات أي لعلامات ودلائل ظاهرة لقوم يعقلون، أي لقوم من شأنهم التعقل في هذه الآيات، والمعنى أنها علامات ودلائل ظاهرة لهم على الحق الذي جاءت به الرسل، وهو التوحيد وحقوقه ومقتضياته، وذلك بما اشتملت عليه من الحكم والمصالح والمنافع الدالة على ذلك. وخص هذه الآيات بأهل العقل لأنها أعظم مما قبلها وأدل وأكبر. إن في ذلك الآيات، إن في ذلك أي فيما ذكر من تسخير هذه المخلوقات الكبرى ذوات النفع العظيم لآيات أي لعلامات ودلائل ظاهرة لقوم يعقلون، أي لقوم من شأنهم التعقل في هذه الآيات، والمعنى أنها علامات ودلائل ظاهرة لهم على الحق الذي جاءت به الرسل، وهو التوحيد وحقوقه ومقتضياته، وذلك بما اشتملت عليه من الحكم والمصالح والمنافع الدالة على ذلك. وخص هذه الآيات بأهل العقل لأنها أعظم مما قبلها وأدل وأكبر، والأولى كالباب لهذه، فمن استدل بهذه الآيات وأعطاها حقها من الدلالة استحق من الوصف ما يستحقه صاحب الفكر وهو العقل، ولأن منزلة العقل بعد منزلة الفكر. وخص هذه الآيات بأهل العقل لأنها أعظم مما قبلها وأدل وأكبر، والأولى كالباب لهذه. الأولى الأنعام ولا نعم. فمن استدل بهذه الآيات وأعطاها حقها من الدلالة استحق من الوصف ما يستحقه صاحب الفكر وهو العقل، ولأن منزلة العقل بعد منزلة الفكر، فلما دلهم بالآية الأولى على الفكر نقلهم بالآية الثانية التي هي أعظم منها إلى العقل الذي هو فوق الفكر. في الحاشية قال ابن القيم رحمه الله في هذه الآية جمع الآيات لأنها تضمنت الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم، وهي آيات متعددة مختلفة في أنفسها وخلقها وكيفياتها، فإن إظلام الجو لغروب الشمس ومجيء الليل الذي يلبس العالم كالثوب ويسكنون تحته. فإن مجيء الليل أحسن عليكم. فإن ظلام الجو لغروب الشمس ومجيء الليل الذي يلبس العالم كالثوب ويسكنون تحته آية باهرة. ثم ورود جيش الضياء يقدمه بشير الصبح فينهزم عسكر الظلام وينتشر الحيوان وينكشط ذلك اللباس بجملته آية أخرى. ثم في الشمس التي هي آية النهار آية أخرى، وفي القمر الذي هو آية الليل آية أخرى، وفي النجوم آيات أخرى كما قدمناه. هذا مع ما يتبعها من الآيات المقارنة لها من الرياح واختلافها وسائل ما يحدثه الله بسببها. الرياح واختلافها من الرياح واختلافها واختلافها نعم نعم من الرياح واختلافها وسائل ما يحدثه الله بسببها آيات أخرى. فالموضع موضع جمع، وخص هذه الآيات بأهل العقل لأنها أعظم مما قبلها وأدل وأكبر، والأولى كالباب لهذه. فمن استدل بهذه الآيات وأعطاها حقها من الدلالة استحق من الوصف فوق ما يستحقه صاحب الفكر وهو العقل. ولأن منزلة العقل بعد منزلة الفكر، فلما دلهم بالآية الأولى على الفكر نقلهم بالآية الثانية التي هي أعظم منها إلى العقل الذي هو فوق الفكر. فتأمله. نعم نعم انتهى. ثم قال تعالى: وما ذرأ لكم في الأرض، أي وما بث لكم في الأرض من الجواهر والمعادن والحيوان وغيرها مختلفا ألوانه، أي مختلفا أصنافه وأشكاله وأجناسه، ومن ذلك اختلاف ألوانه بالبياض والسواد والحمرة وغيرها. إن في ذلك، أي فيما ذرأ لكم في الأرض، لآية، أي لعلامة ودلالة ظاهرة لقوم يذكرون، أي لقوم من شأنهم التذكر بآيات الله تعالى. والمعنى أنها علامة ودلالة أنها علامة ودلالة ظاهرة لهم على الحق الذي جاءت به الرسل، وهو التوحيد وحقوقه ومقتضياته، وذلك بما اشتملت عليه من الحكم والمصالح والمنافع الدالة على ذلك. وما ذرأ لكم أحسن لكم. وما ثم قال تعالى: وما ذرأ لكم في الأرض، أي وما بث لكم في الأرض من الجواهر والمعادن والحيوان وغيرها مختلفا ألوانه، أي مختلفا أصنافه وأشكاله وأجناسه، ومن ذلك اختلاف ألوانه بالبياض والسواد والحمرة وغيرها. إن في ذلك، أي فيما ذرأ لكم في الأرض، لآية، أي لعلامة ودلالة ظاهرة لقوم وما ذرأ لكم في الأرض، أي وما بث لكم في الأرض من الجواهر والمعادن والحيوان وغيرها مختلفة. والنبات جواهر الحيوان والنبات أحسن عليكم. أي وما بث لكم في الأرض من الجواهر والمعادن والحيوان والنبات وغيرها مختلفا ألوانه، أي مختلفا أصنافه وأشكاله وأجناسه، ومن ذلك اختلاف ألوانه بالبياض والسواد والحمرة وغيرها. إن في ذلك، أي فيما ذرأ لكم في الأرض، لآية، أي لعلامة ودلالة ظاهرة لقوم يذكرون، أي لقوم من شأنهم التذكر بآيات الله تعالى. والمعنى أنها علامة ودلالة ظاهرة لهم على الحق الذي جاءت به الرسل، وهو التوحيد وحقوقه ومقتضياته، وذلك بما اشتملت عليه من الحكم والمصالح والمنافع الدالة على ذلك. في الحاشية قال ابن القيم رحمه الله: فوحد الآية وخصها بأهل التذكر. فأما توحيدها فكتوحيد الأولى سواء، فإنما ذرأ في الأرض على اختلافه من الجواهر والنبات والمعادن والحيوان. النبات ذكر منها. نعم. فإنما ذرأ في الأرض على اختلافه من الجواهر والنبات والمعادن والحيوان كله في محل واحد ومقر واحد، فهو نوع من أنواع آياته وإن تعددت أصنافه وأنواعه. وأما تخصيصه إياها بأهل التذكر فطريقة القرآن في ذلك أن يجعل آياته للتبصر والتذكر، كما قال تعالى في سورة قاف: والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. فالتبصرة التعقل، والذكرى التذكر، والفكر التبصرة. فالتبصرة التعقل والذكرى التذكر، والفكر باب ذلك ومدخله، فإذا فكر تبصر، وإذا تبصر تذكر. فالتبصرة التعقل والذكرى التذكر، والفكر باب ذلك ومدخله، فإذا فكر تبصر، وإذا تبصر تذكر. فجاء التذكير في الآية لترتيبه على العقل المترتب على الفكر، فقدم الفكر إذ هو الباب والمدخل، ووسط العقل إذ هو ثمرة الفكر ونتيجته، وأخر التذكر إذ هو المطلوب من الفكر والعقل. فتأمل ذلك حق التأمل. انتهى. نعم. ثم قال الله تعالى: وهو الذي سخر البحر. أحسن الله إليكم. ثم قال الله تعالى: وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا، وتستخرجوا منه حلية تلبسونها، وترى الفلك مواخر فيه، ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. قلتم أحسن الله إليكم. ثم ذكر تعالى جملة من مخلوقاته البحرية والبرية التي سخرها لعباده وجعلها لهم، والدالة بما اشتملت عليه من الحكم والمصالح والمنافع على الحق الذي نزلت به الكتب وجاءت به الرسل. فقال تعالى: وهو الذي سخر البحر، أي ذلل وهيئ. ثم قال ذكر البرية والبحرية، هنا ذكر البحرية فقط، البرية سبقت. ثم ذكر تعالى جملة من مخلوقاته البحرية والبرية. البحرية فقط، البرية سبقت. أحسن الله. ثم ذكر تعالى جملة من مخلوقاته البحرية التي سخرها لعباده وجعلها لهم، والدالة بما اشتملت عليه من الحكم والمصالح والمنافع على الحق الذي نزلت به الكتب وجاءت به الرسل. فقال تعالى: وهو الذي سخر البحر، أي ذلل وهيأ البحر لكم، لتأكلوا منه لحما طريا، وهو لحم السمك والحوت بأنواعه، وتستخرجوا منه حلية تلبسونها، أي ما تتحلون به من الجواهر النفيسة كاللؤلؤ والمرجان وغيرها. والخطاب في قوله تلبسونها للذكور من باب التغليب، والمراد النساء. ومن هذه الحلية ما يكون له أثمان مرتفعة. أحسن الله إليكم. لبس الجواهر واللؤلؤ والمرجان، التحلي بها للرجال لا يجوز؟ الرجال ما يتحلون تحلي النساء، هذا هو الأصل. نعم. أحسن الله إليكم. في فتوى اللجنة الدائمة للإفتاء أنه يجوز لبس الخاتم من الفضة أو من الأحجار الكريمة. يعني استخدتم أول هذا شيء يعني قليل يسير استثناء. أحسن الله إليكم. وترى الفلك مواخر فيه، أي وترى السفن العظيمة تمخر في البحر، أي تشقه بمقدمها جارية فيه، فتقطع المسافات الشاسعة من إقليم إلى إقليم آخر، ومن قطر إلى قطر آخر، حاملة الأمتعة والأقوات والأحمال الثقيلة. وفي زماننا وجدت سفن كأنها مدن متنقلة، تحمل الناس الكثر، وتحمل من بضائعهم وأمتعتهم الشيء العظيم الهائل، وتنتقل من بلد إلى بلد، فيحصل لهم بذلك المنافع العظيمة. ولتبتغوا من فضله، أي ولتطلبوا بالسير في البحر من فضله تعالى بأنواع التجارات والمكاسب وغيرها. ولعلكم تشكرون، أي تشكر الله تعالى. أحسن الله إليكم. الطبري هنا قال: أي لتشكروا الله. ولعلكم تشكرون. قلتم هنا أحسن الله إليكم قوله تعالى: ولعلكم تشكرون، أي تشكروا الله تعالى على هذه النعم التي أنعم بها عليكم. نعم. مضيف اللام من نتركها على حالها. وش الفرق؟ ما سبق الناس ولعلكم تشكرون ولعلكم تشكرون قلتم أي تشكروا الله تعالى على هذه النعم التي أنعم بها عليكم لعلكم تشكرون أي قصد اللام يعني نعم ولعلكم تشكرون تفسير لك يعني ما بعد اللام ولعلكم تشكرون الطبري إيش قال قال لي تشكروا أضاف نعم إضافة اللام يعني لا مرسح إضافة حذفت النون وإلا تضيف أثبت النون وتشكرنا نعم أحسن الله عليكم في قوله تعالى مواخر كمل شوف أحسن الله عليكم أي تشكر الله تعالى على هذه النعم أي تشكرون الله أحسن الله عليكم أي تشكرون الله على هذه النعم التي أنعم بها عليكم وإن شاء قل أي تشكر الله الأمر أحسن الله وذلك بأن توحدوه تعالى وتخلصوا له العبادة وتعترفوا بنعمته وفضله عليكم وتنسبوا النعمة إليه وتستعينوا بها على طاعته وتنسبوا وتضيفوا النعمة إليه وتستعينوا بها على طاعته وبهذا الشكر تدوم نعمته عليكم ويزيدكم تدوم نعمته عليكم ويزيدكم منها النعمة تسلم إلى مستيها وتضيف النعمة إلى مستيها وبهذا الشكر والمنعم بها تضيف النعمة تسلم النعمة وتضيفها إلى مستيها والمنعم بها بعد وتنسب وتضيف النعمة أيوة بعد إلى مستيها والمنعم بها أي وتنسب وتضيف النعمة إلى مستيها والمنعم بها وتستعين بها على طاعته وبهذا الشكر تدوم نعمته عليكم ويزيدكم منها وألقى في الأرض رواسي أي جبالا ثوابت تثبتها وترسيها أن تميد بكم أي لأل ثم ذكر الله تعالى النعم التي في الأرض النعم البحرية وهذه النعم في البر في الجبال ثم ذكر الله تعالى النعم في البر كذا النعم التي في الجبال التي هي الجبال ذكر الله نعمتها ثم ذكر الله النعم التي نعم سخر الله تعالى النعم التي تثبت الأرض من الجبال نعم أحسن الله لي أي جبالا ثوابت تثبتها وترسيها أن تميد بكم ثم ذكر تعالى نعمه ثم ذكر تعالى نعمه في البر نعم في الأرض وفي الجبال في الجبال نعم نعم ثم ذكر تعالى نعمه في البر وما في الأرض ثم ذكر تعالى نعمه في الأرض فقال تعالى وألقى وما يثبت نعم فقال تعالى وألقى في الأرض رواسي أي جبالا ثوابت تثبتها وترسيها أن تميد بكم أي لئلا تميد بكم ولولا ذلك لما استطعتم الاستقرار عليها والعيش فيها وهذا من رحمته تعالى وإحسانه بخلقه والميد هو أن تضطرب الأرض من تحتهم وتتحرك بهم يمينا وشمالا وأنهارا وجعل فيها أنهارا عذبة جارية لمنافعكم الكثيرة إذ تنتفعون بها في شربكم وطهارتكم وسقي زروعكم ومواشيكم إلى غير ذلك من شؤون الحياة وسبلا أي جعل لكم في الأرض طرقا مختلفة بين الجبال وفي الأودية ليتم لكم السير إلى أي مكان تريدون لعلكم تهتدون أي لكي تهتدوا إلى مقاصدكم في سيركم وأسفاركم ولا تضلوا الطريق وعلامات أي وجعل في الأرض علامات وهي المعالم المنصوبة التي يستدل بها على الطرق ويدخل فيها ما تقدم ذكره من الرواسي والسبل والأنهار وغيرها وبالنجم هم يهتدون، أي يهتدون به في ظلمات البر والبحر في تحديد طرقهم واتجاههم، ويهتدون به في معرفة فصول السنة ومواسم الزراعة والحصاد وغير ذلك. ثم ذكر نعمه في الأرض والجبال، ثم ذكر تعالى نعمه في الأرض والجبال، فقال تعالى: وألقى في الأرض رواسي، أي جبالا ثوابت تثبتها وترسيها، أن تميد بكم، أي لئلا تميد بكم، ولولا ذلك لما استطعتم الاستقرار عليها والعيش فيها. لئلا تميد، لئلا تضطرب، أي لئلا تضطرب، أي لئلا تضطرب بكم، لئلا تضطرب وتتحرك. هو سيأتي بعد أحسن، والميد هو أن تضطرب. لئلا تضطرب، أحسن الله يكون. هذا من رحمته تعالى وإحسانه بخلقه، والميد هو أن تضطرب الأرض من تحتهم وتتحرك بهم يمينا وشمالا. وأنهارا، أي وجعل فيها أنهارا عذبة جارية لمنافعكم الكثيرة، إذ تنتفعون بها في شربكم وطهارتكم وسقي زروعكم ومواشيكم إلى غير ذلك من شؤون الحياة. وسبلا، أي جعل لكم في الأرض طرقا مختلفة بين الجبال وفي الأودية، ليتم لكم السير إلى أي مكان تريدون. لعلكم تهتدون، أي لكي تهتدوا إلى مقاصدكم في سيركم وأسفاركم ولا تضلوا الطريق. وعلامات، أي وجعل في الأرض علامات، وهي المعالم المنصوبة التي يستدل بها على الطرق، ويدخل فيها ما تقدم ذكره من الرواسي والسبل والأنهار وغيرها. وبالنجم هم يهتدون، أي يهتدون في يهتدون به في ظلمات البر والبحر في تحديد طرقهم واتجاههم، ويهتدون به في معرفة فصول السنة ومواسم الزراعة والحصاد وغير ذلك. أحسن الله إليكم. ثم قال الله تعالى قبل ذلك، أحسن الله إليكم، ابن كثير رحمه الله في قوله تعالى أي تمخر في البحر، أي تشقه، أحسن الله إليكم، قال: وقيل تمخر الرياح، وكلاهما صحيح. في الآية، أحسن الله إليكم، وترى الفلك مواخر فيه، قلتم أي وترى السفن العظيمة تمخر في البحر، أي تشقه، بمقدمها جارية فيه. ذكر هذا القول ابن كثير رحمه الله، وقيل تمخر الرياح، وكلاهما صحيح. لكن ظاهر الآية أن السفر، نعم. البغوي أحسن الله إليكم قال: وترى الفلك فيه مواخر فيه جواري، قال قتادة مقبلة ومدبرة، وهو أنك ترى سفينتين إحداهما تقبل والأخرى تدبر تجريان بريح واحدة. وقال الحسن: مواخر، أي مملوءة. ثم قال قال مجاهد: تمخر السفن الرياح، وأصل المخر الرفع والشق. وفي الحديث: إذا أراد أحدكم، قال مجاهد، قال مجاهد: تمخر السفن الرياح. ما قال وقيل الرياح، وكلاهما صحيح. نعم، ابن عطية ذكر القولين. أحسن عليك. أيش قال؟ أحسن عليكم. فيترتب منه أن يكون المخر من الريح، وأن يكون من السفينة ونحوها، وهو في هذه الآية من السفن. ظاهر الآية، نعم، ألقى في الرأس عندهم. قال جوارية، ثم نقل أقوى في التفسير. أحسن الله إليكم. قوله تعالى: وترى الفلك مواخر فيه، أي وترى السفن العظيمة تمخر في البحر، أي تشقه، بمقدمها جارية فيه، فتقطع المسافات الشاسعة من إقليم إلى إقليم آخر، ومن قطر إلى قطر آخر، حاملة الأمتعة والأقوات والأحمال الثقيلة. وفي زماننا وجدت سفن كأنها مدن متنقلة، تحمل الناس الكثر، وتحمل من بضائعهم وأمتعتهم الشيء العظيم الهائل، وتنتقل من بلد إلى بلد، فيحصل لهم بذلك المنافع العظيمة، المنافع العظيمة. وقيل تمخر الرياح، وكلاهما صحيح. كما قال الحافظ: وقيل وقيل تمخر الرياح. نعم. وكلاهما صحيح. نعم. أحسن الله إليك. أحسن الله. ثم قال الله تعالى: وعلامات وبالنجم هم يهتدون أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. ثم قال تعالى: صلى الله عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. قال الله تعالى: أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. وإن تعدوا نعمة الله لا. قال علامات. قال اي نعم علامات وبالنجم يهتدون. اي نعم. نعم نعم. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. والله يعلم ما تسرون وما تعلنون. والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. ثم شرع تعالى بتقرير وحدانيته في الألوهية بذكر الدلائل والبراهين العقلية الدالة على ذلك، فقال تعالى: أفمن يخلق كمن لا يخلق. ثم ذكر سبحانه البراهين. ثم شرع تعالى. نعم. ثم شرع تعالى بتقرير وحدانيته في الألوهية بذكر الدلائل والبراهين العقلية الدالة على ذلك، فقال تعالى: أفمن يخلق كمن لا يخلق، أي أيكون من يخلق ما يشاء شيئا بعد شيء، وهو الله تعالى كمن لا يخلق شيئا لا قليلا ولا كثيرا، وهو ما يدعونه من دون الله من أوثان وأصنام وغيرها. والمعنى: أيكون هذا مثل هذا في استحقاق العبادة؟ والاستفهام استنكاري بمعنى النفي، أي أنه لا يستوي من يخلق ومن لا يخلق في استحقاق العبادة، فكيف تسوون. والاستفهام استنكاري بمعنى النفي، أي أنه لا يستوي من يخلق ومن لا يخلق في استحقاق العبادة. استفهام الإنكار بمعنى النفي. نعم. والاستفهام الاستنكار بمعنى النفي، أي أنه لا يستوي من يخلق للإنكار بمعنى النفي. يعني نعم. والاستفهام للإنكار بمعنى النفي، أي أنه لا يستوي من يخلق ومن لا يخلق في استحقاق العبادة، فكيف تسوون أيها المشركون في العبادة بين الله الذي يخلق ما يشاء ومن لا يخلق شيئا من معبوداتكم، وهم مقرون بتفرده تعالى بالخلق وأن آلهتهم لا تخلق شيئا. ولهذا قال تعالى مخاطبا إياهم: أفلا تذكرون، أي ما ذكركم الله به فتعلمون أن المنفرد بالخلق القادر عليه هو المعبود وحده، وأن إلهية من لا يخلق أبطل الباطل. وجيء هنا بالتذكر دون التفكر والتعقل، لأن الأمر واضح ظاهر. وجيء هنا بالتذكر دون التفكر والتعقل لأن الأمر واضح ظاهر، لا يحتاج إلى إزاحة الغفلة عن هذه القلوب والعقول. وإن في ذلك أفلا تذكرون. وجيء نعم. وجيء هنا بالتذكر دون التفكر والتعقل. نعم. لأن الأمر واضح ظاهر، لا يحتاج إلا إلى إزاحة الغفلة عن هذه القلوب والعقول. وإن تعدوا نعمة الله، أي نعم الله، لأن نعمة مفرد مضاف يفيد العموم، فيعم جميع النعم الدينية والدنيوية المحسوسة والمعقولة، المرئية وغير المرئية، المعلومة وغير المعلومة مما فيه جلب المنافع أو دفع المضار والمعنى، وإن تجتهدوا في عد مفردات نعمه تعالى التي تفضل ويتفضل بها عليكم دوما، أي تعدوها عدا مجردا عن الشكر لا تحصوها. والمعنى وإن تجتهدوا في عد مفردات نعمه تعالى التي تفضل ويتفضل بها عليكم دوما، أي تعدوها عدا مجردا عن الشكر لا تحصوها، أي لا تضبطوا مقدارها ولا تحيطوا بعددها فضلا عن كونكم تشكرونها، وذلك لكثرتها وخفاء معظمها، فإن نعمه تعالى على العباد بعدد الأنفاس واللحظات من جميع أصناف النعم، مما يعرف العباد ومما لا يعرفون، ومما يدفع عنهم من النقم فأكثر من أن تحصى. إن الله لغفور رحيم، أي لذو مغفرة لعباده وذو رحمة بهم. أكثر من أن تحصى، فأكثر من أن تحصى. نعم. لأني نعم. فإن نعمه تعالى على العباد، نعم، الله تعد ولا تحصى. بعض الناس يقول نعم الله لا تعد ولا تحصى، لا تعد لكن لا تحصى. سأل على سنة بعض الناس نعم الله لا تعد ولا تحصى، لا الجملة الأولى خطأ، لا تعد خطأ بل تعد، والثانية الصحيح لا تعد ولا تحصى، تعد تعد ما تستطيعه ولكن ما تحصى، ها تعد كل يعد، ها ما عرفه وما جهله لا ولا يحصي وما زالك يحصي. نعم. وإن تعدنا نعم أحسن الله إليكم. قوله وإن تعدنا نعم. قوله تعالى وإن تعدوا نعمة الله، أي نعم الله، لأن نعمة مفرد مضاف يفيد العموم، فيعم جميع النعم الدينية والدنيوية المحسوسة والمعقولة المرئية وغير المرئية المعلومة وغير المعلومة مما فيه جلب المنافع أو دفع المضار. والمعنى وإن تجتهدوا في عد مفردات نعمه تعالى التي تفضل بها تفضل ويتفضل بها عليكم دوما، أي تعدوها عدا مجردا عن الشكر أو تعدونها، لا تحصوها أي لا تضبطوا مقدارها ولا تحيطوا بعددها فضلا عن كونكم تشكرونها، وذلك لكثرتها وخفاء معظمها، فإن نعمه تعالى على العباد بعدد الأنفاس واللحظات من جميع أصناف النعم، مما يعرف العباد ومما لا يعرفون، وما يدفع عنهم من النقم فأكثر من أن تحصى. وما يدفع عنهم من النقم، نعم، فأكثر من أن تحصى. نعم. إن الله لغفور. دفع النقم من النعم أيضا. دفع النقم داخل في دفع النعم في النعم، نعم من الله. دفع النقم نعم، نعم ثم الله. وما أصابك لم يكن أخطأك، وما أخطأك لم يكن أصيبك، فما أخطأك هذا من نعم الله تعالى. نعم. صلى الله عليه. إن الله لغفور رحيم، أي لذو مغفرة لعباده وذو رحمة بهم، ولولا هذه المغفرة وهذه الرحمة لهلك الناس، ولكن لكونه تعالى ذو مغفرة لا يعاجلهم بالعقوبة على ما فرط ما فرط منهم من كفران، على ما فرط فرط على ما فرط منهم من كفران نعمه، فإنه تعالى فإنه نعم أي ذو مغفرة لعباده وذو رحمة بهم، ولولا هذه المغفرة وهذه الرحمة لهلك الناس، لكن لكونه تعالى ذو مغفرة لا يعاجلهم بالعقوبة على ما فرط منهم من كفران نعمه وإخلالهم بالقيام بحقوقها، ولكونه ذو رحمة يسبغ عليهم نعمه مع استحقاقهم لقطعها عنهم لعدم شكركم له حق شكره، ولا لعدم شكرهم له إيش العدم إيش حسن الله إليكم ولكونه ذو رحمة يسبغ عليهم نعمه مع استحقاقهم لقطعها عنهم لعدم شكركم له حق شكره ولا شكرهم علشان استحقاقهم وشكرهم عدم شكرهم نعم لعدم شكرهم له حق شكره وتقديم المغفرة على الرحمة لتقديم التخلية قبل التحلية الآية في تقديم المغفرة إن الله لغفور نعم وتقديم وتقديم المغفرة على الرحمة لتقديم التخلية قبل التحلية والسلامة على الغنيمة والله يعلم ما تسرون وما تعلنون أي ما تسرونه في نفوسكم وما تعلنون به لأن علمه تعالى محيط بكم الله يعلم ما تسرون وما تعلنون أي ما تسرونه في نفوسكم وما تعلنون به لأن علمه تعالى محيط بكم والسر والعلانية عنده سواء نعم وفيه إثبات اسم الغفور والرحيم وصفة المغفرة والرحمة والعلم أيضا ثلاث صفات المغفرة والرحمة والعلم وفيه إثبات اسم الغفور والرحيم نسمع إليه وعبد لهما يقول عبد الغفور وعبد الرحيم نعم في إثبات اسم الغفور الرحيم إثبات صفة المغفرة والرحمة والعلم نعم والذي يدعون من دونه والذين يدعون من دون الله أي يعبدون من دون الله من الأوثان والأصنام وغيرها لا يخلقون شيئا أيا كان لأن شيئا نكرة في سياق النفي فتفيد العموم وهم يخلقون أي أنهم مخلوقون لا يخلقون شيئا أيا كان لأن شيئا نكرة في سياق النفي فتفيد العموم وهم يخلقون أي أنهم مخلوقون أموات غير أحياء أي جمادات لا حياة فيهم وما يشعرون أي هؤلاء المعبودون من الأوثان وغيره هذا كل وصف للذين يدعون المعبودين من دون الله أموات أموات غير أحياء أي أي جمادات لا حياة فيهم نعم وما يشعرون أي هؤلاء المعبودون من الأوثان وغيرها أيان يبعثون أي متى يبعث الخلائق يوم القيامة والشعور هو العلم عن طريق الحس وقد نفى علمهم بمتى وقت الساعة عن طريق الحس فكيف يعلمون عن طريق الغيب وقد تضمنت هذه الآيات الكريمة عدة مسائل وقضايا منها الرازي ذكر في قوله في قوله تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها قال اعلم أنه تعالى قال في سورة إبراهيم وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار وقال ها هنا إن الله لغفور رحيم والمعنى أنه لما بين أن الإنسان لا يمكنه القيام بأداء الشكر على سبيل التفصيل قال إن الله لغفور رحيم أي غفور للتقصير الصادر عنكم في القيام بشكر نعمه رحيم بكم حيث لم يقطع نعمه عليكم بسبب تقصيركم طيب هذا الرازي بعض المتقدمين عبر بالنسخ قال أن هذه الناسخة لآية سورة إبراهيم شو قال في قلس وقال هنا نسخ لا ما في نسخ نعم قال تعالى في سورة إبراهيم وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار وقال ها هنا إن الله لغفور رحيم والمعنى أنه لما بين أن الإنسان لا يمكنه القيام بأداء الشكر على سبيل التفصيل قال إن الله لغفور رحيم أي غفور للتقصير الصادر عنكم في القيام بشكر نعمه رحيم بكم حيث لم يقطع نعمه عليكم بسبب تقصيركم طيب. وقد تضمنت هذه الآيات الكريمة عدة مسائل وقضايا يعني يقول الرازي لو اكتب في الحاشية أو يضاف طيب. نعم منها تقرير وحدانية الله في الألوهية إثباتا ونفيا وقد تضمنت هذه الآيات الكريمة عدة مسائل وقضايا نعم منها تقرير وحدانية الله في الألوهية وإثباتا ونفيا فإثباتا بذكر الدلائل والبراهين، بذكر الدلائل والبراهين الدالة على تفرده بالألوهية واستحقاقه للعبادة وحده دون ما سواه، وذلك من وجهين: دلالة تفرده بالربوبية من الخلق والإنعام، ودلالة تفرده بصفات الكمال من ساعة العلم وشموله. وأما نفيا فبذكر الدلائل والبراهين الدالة على بطلان ألوهية من سواه، ونفي استحقاقها للعبادة، وذلك من وجهين: دلالة تجردها عن صفات الربوبية من الخلق، فهي لا تخلق شيئا والإله يكون قادرا على الخلق والإيجاد، ودلالة تجردها من صفات الكمال من الحياة والعلم اللائقة بمقام الألوهية. وتوحيد الألوهية يقوم على هذين الأصلين جميعا: الإثبات والنفي. ومنها الإنكار على المشركين كيف يعبدون هذه المعبودات الخالية من لوازم الألوهية والمتصفة بما ينافيها، ويتركون عبادة الإله الحق المنعوت بصفات الكمال والجلال والجمال. ثم قال تعالى: إلهكم إله واحد. المسائل. وقد تضمنت هذه الآيات الكريمة عدة مسائل وقضايا، منها تقرير وحدانية الله في الألوهية إثباتا ونفيا. فإثباتا بذكر الدلائل والبراهين الدالة على تفرده بالألوهية واستحقاقه للعبادة وحده دون ما سواه، وذلك من وجهين: دلالة تفرده بالربوبية من الخلق والإنعام، ودلالة تفرده بصفات الكمال من سعة العلم وشموله. وأما نفيا فبذكر الدلائل والبراهين الدالة على بطلان ألوهية من سواه، ونفي استحقاقها للعبادة، وذلك من وجهين: دلالة تجردها عن صفات الربوبية من الخلق، فهي لا تخلق شيئا والإله قادر على الخلق والإيجاد، ودلالة تجردها من صفات الكمال من الحياة والعلم اللائقة بمقام الألوهية. وتوحيد الألوهية يقوم على هذين الأصلين جميعا: الإثبات والنفي. ومنها الإنكار على المشركين كيف يعبدون هذه المعبودات الخالية من لوازم الألوهية والمتصفة بما ينافيها، ويتركون عبادة الإله الحق المنعوت بصفات الكمال والجلال والجمال. ما لك نوع واحد التفرد فقط؟ بس هذا المذكور ذكر هذا فقط. إيش عاد المسائل الثانية؟ ومنها ومنها الإنكار على المشركين. هم فائدتان فقط. الأولى تقرير وحدانية الله في الألوهية إثباتا ونفيا. فإثباتا بذكر الدلائل والبراهين الدالة على تفرده بالألوهية واستحقاقه للعبادة وحده دون ما سواه، وذلك من وجهين: دلالة تفرده بالربوبية من الخلق والإنعام، ودلالة تفرده بصفات الكمال من سعة العلم وشموله. وأما نفيا فبذكر الدلائل والبراهين الدالة على بطلان ألوهية من سواه، ونفي استحقاقها للعبادة، وذلك من وجهين: دلالة تجردها عن صفات الربوبية من الخلق، فهي لا تخلق شيئا والإله يكون قادرا على الخلق والإيجاد، ودلالة تجردها من صفات الكمال من الحياة والعلم اللائقة بمقام الألوهية. صفات ماله الخلق فقط؟ إيه نعم، يقول نعم. تجرد من صفات ربوبية الخلق، فهي لا تخلق شيئا والإله يكون قادرا على الخلق والإيجاد، ودلالة تجردها من صفات الكمال من الحياة والعلم اللائقة بمقام الألوهية. يمكن أضاف إلى هذا. طيب، وفق الله جميع طاعته وثبت له جهوده. درس المساء إن شاء الله في السنن أبي داود إن شاء الله. وفق الله جميع طاعته. نعم. أحسن الله إليكم. أبو حيان ذكر كذلك الفرق بين آية النحل وآية إبراهيم. ما ذكر المقيد؟ قال والفرق بين الخدمتين ثم ذكر الراجي ذكر الفرق أحسن الله عليكم. قال والفرق بين الختمتين أنه هنا يعني في سورة إبراهيم تقدم قوله ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وبعده وجعلوا لله أندادا فكان ذلك نصا على ما فعلوا من القبائح من كفران النعمة والظلم الذي هو الشرك بجعل الأنداد ناسب أن يختم بذم من وقع ذلك منه فجاء إن الإنسان لظلوم كفار. وأما في النحل فلما ذكر عدة تفضلات وأطنب فيها وقال أفمن يخلق كمن لا يخلق أي من أوجد هذه النعم السابق ذكرها ليس كمن لا يقدر على الخلق ولا على شيء منه ذكر من تفضلاته اتصافه بالغفران والرحمة تحريضا على الرجوع إليه وأن هاتين الصفتين هو متصف بهما كما هو متصف بالخلق ففي ذلك إطماع لمن آمن به. طيب شو مقارنة بينه وبينك كلام الرأس؟ نعم أحسن الله إليكم. إن شاء الله شوف المقارنة بينهما بين الفرق بينهما وشوف. نعم أحسن الله إليكم. في السيوطي في الإكليل قوله تعالى وبالنجم هم يهتدون قال أصل لمراعاة النجوم لمعرفة الأوقات والقبلة والطرق. والشيخ ابن عثيمين رحمه الله قال في الشرح ممتع في قوله تعالى وعلامات وبالنجم هم يهتدون دلالة على اعتبار النجوم دليلا على القبلة في السفر فإن الله سبحانه وتعالى أطلق الاهتداء بالنجم فالنجم يهتدى به على الجهات لكل غرض. نعم النجم مسافر في الطرقات وكذلك في القبلة وفي غيرها كما هو معروف النجوم أنها منها الاهتداء ومنها معرفة الطرق منها أنها رجوع للشياطين يعني كما هم ذكر قتادة. نعم تقييد للسماء. نعم تقييد قتادة رحمه الله في هذه الثلاث هل يقال أيضا قد على قد خلق الله عز وجل غير ذلك من الحكم؟ ما في الأساس يعني على حصر. لا لا هي اللي ذكرها الله تعالى ذكر الأساس أما فعله السحرة وغير المنجمون من السحر بها على المغيبات باطل من أبطل الباطل. قول حضرتك من الحظ الكثير في قوله تعالى في سورة إبراهيم وإن تعد نعمة الله لا تحصوها قال يخبر عن عجز العباد عن تعداد النعم فضلا عن القيام بشكرها. نعم يخبر عن عجز العباد عن تعداد النعم. نعم عجز عن التعداد فضلا عن شكرها وإذا كان عجز عن التعداد فكيف يقومون بشكرها يعني العبارة لا يعلمونها العبارة المشهورة التي ذكرتموها يعني أنه قد تعد لكن لا تحصى. أي ما مساء فيها كلام الحظ ما موافق لها وفق الله جميعا. سبحانك اللهم وبحمدك.